عيد الحب أجيب الروح مو وردة أهدي لك وأحقق لك حلم عمرك وأجمل غزل أحكي لك. عيد الحب أجيب الروح مو وردة أهدي لك وأحقق لك حلم عمرك وأجمل غزل أحكي لك. علم عندك إذا مخنوق أشم عطرك حتى ارتاح وبهاليوم ما ينبوط قلبي موت أحبك صح. علم عندك إذا مخنوق أشم عطرك حتى ارتاح وبهاليوم ما ينبوط قلبي موت أحبك صح. إيوه